بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أفناء كتاب الأيمان والنذور عند قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. ويم الله معناه يمين الله، قسم أقسم به، ويم الله أي أقسم بيمين الله معنا. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم، جعله أميرا أسامة بن زيد بن حارثة مولاه، فلما أمر عليهم استنكر الناس أو بعض الناس، ما هو كلهم، بعض الناس قلوبهم استنكرت، كيف يؤمر علينا مولى ونحن من أفاضل قريش يعني. فلما سمع ذلك يعني خطب الناس فشدد عليهم وقال لهم: إنكم إن تطعنوا في هذا فليس هذا مستغربا، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبي زيد بن حارثة الذي كان مدير يعني دائرة المؤتة، وكنتم تطعنون فيه فكذلك تطعنون في ولدي، وإنه كان لمن أحب الناس إلي، وهذا لمن أحب الناس بعده إلي، يعني معنى ذلك وإنه لخليق أن يكون أميرا، لأنه حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة رضي الله عنه: قال أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم: لا الله إذا يقال والله وبالله وتالله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، أسلوب أساليب أنواع أنواع، ما يقتصر على يمين واحد، أحيانا يقول ويم الله، وأحيانا يقول يمين يعني والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول الذي نفس محمد بيده، وأحيانا يقول لا والله، وأحيانا يقول يا مقلب القلوب، يعني يتصرف في ألفاظ كثيرة وكلها مشروعات أن يقسم بها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا من جملة يمين النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، هذا قسم أقسم. قال إذا هلك كسرى قيصر فلا قيصر بعده، ينتهي دولتهم بهذا، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، ما قامتهم قائمة إلى اليوم. ثم أقسم لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وقد حصل ذلك في أيام الخلافة. نعم. وبه إليه قال وبه إليه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. الشاهد والذي نفس محمد. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. الشاهد والله، هذا قسم أقسم بالله والله، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم من الأمور الغيبية التي من خزائن جود الله سبحانه وتعالى ومن خزائن عقابه لضحكتم قليلا بكيتم كثيرا، لشدة الهول ولشدة الفزع، ولضحكتم قليلا يقل ضحككم، وإنما تضحكون كثيرا لعدم علمكم بمغيبات الأمور. ففيه معرفة، ففيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوماته الغيبية يعني أضعاف مضاعفة أمتي، معلومات أمتي، أمته لا تعلم منه إلا شيئا نادرا الذي أوحي إليه أن يعلمهم بذلك، وهو أيضا لا يتكلم بكل ما يعلمه إلا ما أذن له بإظهاره وإعلامه للناس، وإلا فكم عنده من المعلومات الغيبية ولا يظهرها لأحد. نعم. وبه إليه قال حدثنا، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. هذا لماذا؟ لأن هذا ليس توجيهه بهذا، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ ما أنزل إليك أي للتبليغ، يعني الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه لأمته، ما يقصر فيه ولا حرفا واحدا ولا يزيد فيه ولا حرفا واحدا، فإن لم يفعل فما بلغ رسالته. وأما ما لم يؤمر بتبليغه فلا لوم عليه بعدم التبليغ. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر رضي الله عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذهب مع عمر وهو آخذ بيده، فقال له يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبك فهي أحب إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. ف فعند ذلك انتقل إلى المقام الحقيقي فقال: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر، الآن تكلمت بالحق الحقيقي أن يقال، وهو أن لا يبد لمسلم أن أكون أحب إليه من نفسه ومن الخلق أجمعين. فهذا هو وصلت إليه، وهذا معنى ذلك أن نور الإيمان الذي يتشعشع في صدور الصحابة رضي الله عنهم يمشي يعني حينا بعد حين، وكلما اتسع كلما زاد قوة إيمانه. فهذا هو، لأن عمر رضي الله عنه فكر كل شيء كله دون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال كل شيء، لا أحب شيئا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نفسي هي أحب إلي. فقال: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي يعني إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، إلا أن أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي ومن كل شيء. فقال: الآن يا عمر، الآن وصلت إلى ما هو أن ينطق به، وهو حق واضح، وهو أن تقدمني على كل يعني ما تهواه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة طبيعية ومحبة اختيارية. فمحبة الطبيعية هذه يعني لا قيمة لها إلا أن توافق المحبة الاختيارية الشرعية، فإذا وافقت فهذا يعني شاهدنا على عصبنا على المشاهد، فينبغي أن نلتزم به. وأما المحبة الطبيعية فلا فائدة فيها بمجردها. ولذلك أبو طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، ولكن ما نفعه، لأنه حب طبيعي اختياري، لا ليس اختياريا شرعيا. فلذلك المطلوب الاختياري. فإذا أحب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم واختاره على جميع ما يحبه ويهواه فقد تم إيمانه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير، زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه 200 شاة وجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي رضي الله عنه أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. هذان رجلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أفقه من الآخر، وكيف تبين أنه فقه بما يأتي من كلامه. فإن الأول قال: يا رسول الله، أقضي يعني ابني بيني وبين هذا بكتاب الله. هذا الأسلوب أسلوب يعني لا يليق أن يقوله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصور أن يحكم إلا بكتاب الله، فكيف يناشده أن يحكم بينه وبينه بكتاب الله. والثاني ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، نعم، أقضي بيني وبينه بكتاب الله وأذن لي أن أقول. هذا هو محل الفقه، وأذن لي أن أقول وأذن لي أن أتكلم. فهذا معناه أنه يستأذنه أن يتكلم أمامه، هذا من فقه. فقال ذلك الرجل: إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا الرجل، كان يرعى له الأغنام فاستأجرني مدة فزنى بامرأته، فقال للناس: إن ابنك يرجم، هذا هو جزاؤه. فلما سمعت ذلك افتديت عن ابني بمئة شاة وجارية، فبهذا فككت ابني. ثم لما سألت أهل العلم قالوا: لا، ابنك ما يرجم لأنه غير محصن، ما تزوج، وإنما الرجم على امرأة هذا، فاحكم بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، المئات شاة والجارية رد عليك، باطل هذا، قضاء بالباطل. وإنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة مرة لأنه غير محصن، وتغريب عام، وإخراجه من بلده فسر إلى بلد آخر مدة عام. وإنما الرجم على امرأة هذا، لكن بشرط أن تعترف، لأنها ربما تكذب، فإن كذبت ما لها شيء. فأرسل إليها فسئلت: هل زنى بك هذا الرجل؟ قالت: نعم. فلما اعترفت رجمها ذلك الصحابي رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم، خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد، خابوا وخسروا؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده، إنهم خير منهم. الشاهد من هذا يعني والذي نفسي بيده، هذا هو محل الشاهد، يعني هؤلاء قبيلة قبائل أسلموا وسارعوا إلى الإسلام، وكان في الجاهلية هؤلاء القبائل كلهم يعتبرونهم يعني مغفلين ولا يبالون بهم، فلما تسارعوا إلى الإسلام مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين بقوا خارج كلهم كانوا يعني من كبار القوم ولكنهم أبوا الإسلام، فلذلك قال: هؤلاء من هؤلاء خير. قالوا: خابوا وخسروا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت. فقال أبو حميد رضي الله عنه: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه، إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد رضي الله عنه: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. هذه والذي نفسي بيده، هذا محل الشاهد، يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من العز على صدقات قوم، فذهب فجمع الصدقة وجاء، فلما جلس أمامه قال: يا رسول الله، هذا لكم من الصدقة وهذا أهدي لي، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك فنظرت هل أهدى لك أم لا، يعني بسبب توليتي لك تأخذ يعني أموال الناس. يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد الصلاة خطب الناس، صعد منبر وتكلم وقام بال أقوام يعني نستعملهم، فيقول هذا لي وهذا، وهذا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه أم لا. يعني معنى ذلك أن يعني هدايا العمال رشوة، يعتبر رشوة. يعني عادة إذا أرسل الإمام ناسا معتبرين إلى أناس من أهل الأموال وأخذوا منهم الواجب، فهؤلاء أهل الأموال يقولون هؤلاء رسل يعني الأمير ينبغي أن نكرمهم، يتشاورون ويكرمونهم بشيء فيقبلون ذلك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذه الهدية لو كانت قبل أن يأتوا يعني بالبعثة يهدون لهم معقول، وأما بعد أن أرسلوا وصاروا يعني نواب الأمير فهذا سحت، يعني هدايا العمال سحت، فلا يجوز أن يقول هذا أهدي إلي، وإنما يجوز أن يأتي كاملة إلى الإمام ويعطيه، ثم الإمام يعطيه عمالته من ذلك بقدر ما يراه. وبه إليه قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ قال: فجلست إليه وهو يقول، فما استعطت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وهذا أبو ذر رضي الله عنه، انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في ظل الكعبة، فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فانزعجت لعله رأى بشيئا، فقلت: ما قدرت أن أصبر. فقلت: يا رسول الله، من هم؟ من هؤلاء؟ قال: هم الأكثرون أموالا، الأغنياء، إلا من فعل كذا وكذا وكذا بين يديه وعن يمينه وعن شماله فهذا هو الناجي، وأما من أمسك ماله فإنه يريد جهنم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. وإم الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. هذا أيضا والذي نفس بيده، ومعال الشاعر نفس محمد بيده، وذلك أن سليمان النبي عليه السلام وداود عليه السلام قال يوما وهو جالس في أصحابه: لأطوفن الليلة، هذه الليلة لأجامعن 90 امرأة كلهن تلد فارسا في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله. فقال له صاحبه جنبه: قل إن شاء الله، ما كتب الله له ذلك، سكت. فلو قال إن شاء الله لا ولد كل لا ولدت كل إنسانا كاملا ولا جهاد في سبيله، ولكن ما وفق فولدت امرأة واحدة من 90 نصف إنسان، وألقته على كرسيه. الله أكبر، هذا ابتلاء من الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق: والذي نفسي بيده. هذا محل الشاهد: والذي نفسي بيده، وهو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه سرقة من حرير، أي قطعة من حرير لينة الملمس جيدة جديدة، فتداولها الصحابة رضي الله عنهم يعجبون من حسنها ولين ملمسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من حسنها ولينها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما رأينا مثلها. قال: لمنازل سعد في الجنة خير منها. مناديل، منديل هذا يعني هو في الجنة ما في قذر، ولكن من المكملات، مكملات ما كان في الدنيا كله من الترفوات ومن الإكرامات لا بد أن يوجد في الجنة. فلما كان في الدنيا الإنسان يأخذ بيده منديل، كان أهل الجنة كذلك. فالمنديل أقل شيء يعني معناه أحسن من هذا كله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان مما على ظهر الأرض أهل خباء، أو قالت: خباء أحب إلي أن يدلوا من أهل خبائك، أو قال خبائك. شك يحيى ثم: ما أصبح اليوم أهل خباء، أو قالت أهل خباء، أو قال خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك، أو قال خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال: لا، إلا بالمعروف. هذه هند، هذه زوجة أبي سفيان بن حرب، وهي كانت طاغية أول، فهداها الله الإسلام، فلما هداها الله الإسلام أنصفت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا محمد، ما كان أهل بيت أهل خباء، يعني أحب إلي أن يذلوا أهل الأرض كلهم مثل أهل بيتك، كنت أبغض الناس إلي، وأهل بيتك أبغض الناس إلي، وأتمنى أن ينتذلوا في الدنيا وتكونوا ذليلين. ثم أصبح اليوم ما كان أهل خباء ولا أهل بيت يعني أن يعزوا مثل أهل خبائك، مثل أهل بيتك، يعني انقلب ذلك الكفر إيمانا صريحا. وهكذا يعني معنى ذلك أن نور الإيمان إذا دخل وتشعشع في القلب أزال كل شكوك وكل الظنون في القلب، فأزال ذلك. فقال: والذي نفسي بيده، أيضا كذلك، أيضا ستزدادين، يعني تزداد، معنى ذلك أن الإيمان يزداد يوميا، فهذه المحبة ستزداد إلى أن تموتي معناه، تزداد ذلك. فقال: ثم بعد ذلك سألته مسألة فقهية، وذلك قالت له: أبا سفيان كما تعرف أنه رجل مسيك بخيل، يعني ما يعطيني ما يكفيني وأولادي من النفقة، فهل إذا أنفقت من ماله دون علمه علي حرج؟ قال: لا، إلا بالمعروف. إذا كان بالمعروف لا حرج عليك ولا لوم عليك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت عمرو بن ميمون قال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يماني، إذ قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال أفلا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. يوما النبي صلى الله عليه وسلم كان مسديا ظهره إلى يعني قبة من آدم يماني، فقال يعني لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى وكبروا. قال أفلا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال والذي نفس محمد، هذا محل الشاهد، والذي نفس محمد بيده يعني إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وبعد ذلك ثلثي أهل الجنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا رجل كان في جاره رجل طول الليل ما يقرأ إلا سورة الإخلاص يرددها يرددها يرددها، فلما أصبح الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنما نقول سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة كذا، هذه كلها أهملها ويرد سورة الإخلاص طول الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، هذا محل الشاهد، إنها لتعدل ثلث القرآن. إذن هي فضلها عظيم واسع تساوي أكثر من ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وهذا أيضا قوله والذي نفسي بيده، وهو أنه قال يعني بعض رأى من بعض أصحابه إخلال في إتمام الركوع والسجود والخشوع، فقال فوعظهم وقال هو الذي نفسي بيده لأراكم من وراء ظهري من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم فأتموا الركوع والسجود. فهذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه كأمامه، ولكن هل هو إذا دخل الصلاة أو مطلقا فيه خلاف بين العلماء، وظاهر الحديث إذا دخل في الصلاة، لأن بعض النصوص تدل على أنه إذا دخلت في الصلاة لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال وهل هذه الرؤيا ببصر أو ببصرة أو ببصره الذي أمامه في أقوال العلماء، وأنا أتعجب من العلماء في بحث مثل هذه المسألة التي لا تنبني على أساس. ومنهم من قال إن له عينان إن له عينين يعني من وراء ظهره كسم الخياط، هذا كذب هذا يعني، معناه أنه أربعين يعني معناه هذا يعني يزري به ولا ولا ولا دليل عليه. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة باصرة سواء أبصر بعيني هذه أو بظهره نفس ظهري أو بغير ذلك، الله أعلم، إنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار رضي الله عنهم أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، قالها ثلاث مرار. الشاهد والذي نفسي بيده أنتم أحب الناس إلي، قال ذلك ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله باب لا تحلفوا بآبائكم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عمر في ركب في جماعة من الناس وهو يحلف بأبي بأبي، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان يحلف فليحلف بالله أو ليذا. هذا هكذا تأديب هذا، وما ذكر له أنك ارتدت عن الإسلام كفرت إلى آخره، وإنما علمه الصواب وأن هذا خطأ. وهكذا ينبغي من وجدته يحلف بالبدوي أو بالنبي أو بشيخه مثلا، قل له: هذا ما يجوز، هذا هو نهايته. لا تقول له كفرت ولا ارتدت ولا رجعت عن الإسلام، هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ذلك، ولا قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما قال له: لا تفعل هذا مرة ثانية. فينبغي التنبيه أو التنبه لهذه المسألة الدقيقة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد: أو أثارة من علم يأثر علما. تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي كلهم عن الزهري. وقال ابن عيينة ومعمر كلاهما عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يقول: عمر رآني النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبي فنهاني عن ذلك، فبعد ذلك ما رجعت إليه لا يعني آثرا ولا ذاكرا، لا عن نفسي ولا عن غيري، ما ذكرت أن فلانا قال كذا، يعني انتهيت بذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي غلابة والقاسم التميمي كلاهما عن زهدم بن الحارث أنه قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا آكله. قال: قم فليحدثنك عن ذاك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس دود غر الدراء، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفرح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت ألا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال: إني لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يقول يعني: كان بين قبيلتين الأشعريين والتميمي كان إخاء محبة يعني، فيوما كان أبو موسى رضي الله عنه عنده طعام دجاج يأكل، وعنده رجل بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فقال له تعال كل معانا، قال لا ما أكل، قال لماذا؟ قال لأني حلفت أن لا أكل. لماذا؟ قال لأني رأيت يأكل قذرا فحلفت أن لا أكله. قال لا تعال أنا أحدثك، هذا له حل، وهو أن هذا اليمين له حل بالكفارة، معناه كفر وكل وكفر. وذلك أننا الأشعريين لما جئنا من اليمن وجلسنا في المدينة ووجدنا عزة المرقوب، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، أي نطلب منه أن يعطينا ما نركبه، فقال ليس عندي ما أعطيكم، ثم حلف ألا يحملنا. وذلك السبب أنه وجدوه غضبان على شخص معين، ففي حالة الغضب حلف ألا يحمله، ففزعوا ورجعوا إلى مواقفهم، فجلسوا هناك. فبعد فترة دعوهم وقال يا أبا موسى أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مع أصحابه فقال خذ هؤلاء قرينين وقرينين قرينين خمسة غر ذرة من الأباعير، واذهب إلى أصحابك وحملهم عليه. فذهبت بتلك الأباعير إلى أصحابي فتعجبوا من ذلك، فقلت لهم أنا لا أقسمه بينكم حتى يذهب منكم بعضكم ويسمع الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الأول والآخر، لئلا يكذبني أحدكم أو بعضكم. فقالوا لا لا نصدقك، ما نكذبك ما نكذبك. وعلى كل حال أخيرا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كنت حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، فما حل هذا؟ قال لست أنا حملتكم، وإنما حملكم الله تعالى، هو الذي أعطاكم ذلك ولست أنا، وأنا لا أحلف على شيء وأرى خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذا هو حل لهذا الرجل الذي لا يأكل لحم الدجاج. قال كل لحم الدجاج وكفر عن يمينك وانتهت المشكلة. نعم. قال رحمه الله باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. وبسند المتصل إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أو قامرك فليتصدق. يعني من قال باللات والعزى على ما يقوله الجاهلية فعليه أن يكفر ذلك بكلمة التوحيد، لأن هذا كلمة كفر وشرك، فينبغي أن يكفره بلا إله إلا الله. نعم. قال الله تعالى وقامرك مقام على قمار فليتصدق بذلك المال أو بغيره من المال. نعم. قال رحمه الله باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. هذا الذهب خاتم من الذهب، حينما كان الذهب جائز اللبس للرجال فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ثم جاءه النهي عنه لا يلبسه الرجال فنزعه ورماه وقال والله لا ألبسه. هذا هو معالي الشيء. نعم. وبه قال رحمه الله باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. وبه إليه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. يعني الحالف ملة غير الإسلام لا يجوز، إذا قال بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ومن قتل يعني ومن رمى مسلما بكفر فهو كقتله. نعم. قال رحمه الله باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك. وقال وبه إليه قال وقال عمرو بن عاصم حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال تقطعت بي الجبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فذكر الحديث. الحديث هذا طويل سيأتي في محله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني كان في بني إسرائيل ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا يبتليهم، فجاء الأبرص فقال له يعني ماذا عندك أي شيء أحب إليك؟ قال أن أبصر الناس، وكذلك الأبرص أن يذهب هذا البرص عني لأنه قذرني الناس من ذلك، وكذلك الأقرع مثله. فقال ثم قال ماذا أحب شيء إليك؟ أحب شيء إلي الإبل، فأعطاه ناقة عشراء عشر يعني دخل عشر شهرها فولدت له ما شاء الله وتناسلت، وكذلك هذا بقر وكذلك هذا شاه، وكل يعني ما يملأ الوادي. ثم جاء ذلك الملك بصورة الأعمى والأبرص الأقرع فمر عليهم، فجاء الأبرص بصورة أبرص قال له يا فلان أنا رجل أبرص كذا وكذا يقذرني الناس إلى آخره ولا بلاغ لي إلا يعني إلى بلدي إلا بالله ثم بك، هذا محل الشاهد للباب، إلا بالله ثم بك ثم بك بثم ثم بك. فقال الحقوق كثيرة يعني أنت وينك؟ يعني أنا ما أعطيك شيئا لأن عندنا مسؤولية كثيرة. فقال له ألا أعرفك؟ ألست أبرص يقذرك الناس؟ ألا أعرفك؟ ألست فقيرا ليس لك عندك شيء؟ فقال لا، بل ورثت عن آبائي كابرا عن كابر، إلى آخر ما قال، وسيأتي في محله إن شاء الله. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.